الله أكبر. إن الله

عليك يا رب. قل Thank you.

نعم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. عليك يا حروف. Thank you.